هذا كتاب البيوع من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله في الباب العاشر. قال: باب التجارة في البحر. قال الباب التاسع نخرنا: باب الخروج في التجارة. وقول الله عز وجل: فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. قال الإمام البخاري: حدثني محمد، أخبرنا مخلد بن يزيد، أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني عطاء نويلي ابن عمير عن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر رضي الله تعالى عنه فلم يؤذن له كأنه كان مشغولا. رجع أبو موسى ففرغ عمر فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن خيل فليؤذنوا له؟ لقد رجع فدعاه فقال: كنا نؤمر بذلك. فقال: تأتيني على ذلك بالبينة. فانطرق إلى مجالس الأنصار فسألهم فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصهرنا أبو سعيد الخدري. فذهب بأبي سعيد الخدري فقال عمر: أخفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألهان السفر بالأسواق، يعني الخروج إلى التجارة. فذكر هذا الحديث هنا في باب الخروج إلى التجارة من أجل الجملة الأخيرة، هذه قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: ألهان السفر بالأسواق. ومعنى ألهان السفر بالأسواق يعني الجلوس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ وضيع كثير من السنن عليه. ومعنى الصفق بالأسواق يعني عقد الصفقات، والبيعة تسمى صفقة لأنهم كانوا بعد أن يتبايعون يعني يفسق كل منهم يده في يد الآخر البيع مع المشكلة، فسمي الصفقة بهذا. أما الحديث فهو أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه استأذن على عمر في يوم خلافته، فكأن عمر كان مشغول داخل، ثم لما فرغ من شغله خرج وقال: أنا ما يعني سمعت صوت عبد الله بن قيس وأنا جيت، إذنوا له. فقالوا: قد خرج مشي. فذهب عمر إليه وقال له: ليش يعني استأذنت ويتعب للباب يعني؟ ثم رجع فقال له: كنا نأمر بذلك، يعني هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يعني الإنسان يستأذن 3 مرات إن يؤذن له وإلا رجع، يعني يقول: السلام عليكم، انتظر. السلام عليكم، انتظر شوي. السلام عليكم، فيفتح له الباب فأذن له دخل. إذا ما لم يؤذن، لم يفتح له الباب ولم يرد عليه، يرجع. فقال له: كنا نؤمر بذلك. فقال له عمر: أتني على هذا الزينة، لأنه ظن أنه يعني فعل هذا يعني لأنه أحرج. وعليكم السلام الله وبركاته. قال: تأتيني على ما ذكرته هذا، أن هذه سنة لبينة، يعني لمن يشهد لك. وجاء في بعض الروايات أنه إلا حد الغضب، يعني أنه يضربه فجأة. راح أبو موسى رضي الله تعالى عنه إلى جماعة من الأنصار وقال لهم: من منكم سمع يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم في الاستئذان؟ فإنه حصل معي كذا وكذا مع عمر. فقال: والله لا يذهب معك إلا أصغرنا، كل أصغر واحد خليه يروح معك. وهذا من باب يعني إقامة الحجة على عمر، وأنه قد خفيت عليه سنة مشهورة يعرفها حتى أصاغر الصحابة. فذهب معه اللي هو أبو سعيد الخدري فقال: نعم، أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذن أحدكم فليستأذن 3 إلا فليرجع. فعمر يعني رجع ولام نفسه وقال: أخفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني كيف يخفى علي وهو يعني المصاحب للنبي صلى الله عليه وسلم على وغابت عني هذه السنة ما سمعتها من النبي؟ ثم قال: ألهاني الصف بالأسواق، يعني أن عقد الصفقات بالأسواق والخروج للتجارة هو الذي ألهاني أن يعني أجمع هذه السنة، أو بسببها غابت عني مثل هذه السنة اللي هي سنة التجارة. أصغر الموجودين هذول يعني أصغر الموجودين في المجلس راحوا، مش أكبر الصحابة نهائيا، يعني الصحابة الصحابة الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم وروا عنه ويؤخذ روايتهم انهم محمود بن الربيع كان سن 5 سنوات الثالثة أو الثالثة هذول روعة من النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أنه قال له لا يذهب معك إلا أصغرنا من القوم الجالسين في المجلس هذا. أبو سعيد يمكن كان في يعني في 30 أو كذا نحو هذا والله أعلم. كثير لحد روعة. أي نعم. جاي قد جاي شاب بعد 24 لما جاء مهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نقيل لكم الرسول لكن ما قال له لهم يعني ما قبله الرجاء في فرق بين أنه يستأذن ويقول والله الآن مثلا صاحب الدار مشغول فرجاء تعالى في يوم آخر هذا خلاص في الآية يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وأن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم إذا قيل لك ارجع فارجع وما قيل له ارجع وإنما قال السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ما أحد رد عليه يترك فهذه السنة يعني السنة أنه إن قيل لك في القرآن قيل لك ارجع فارجع النبي بيّن في السنة كذلك أنه إذا لم يرد عليه بعد 3 يظلك بقى تطق الباب لحد هذه يعني خلاص الظروف يطلع يعني إذا استعذبت 3 مرات ولم يؤذن لك ترجع هذه طبعا أقول الإمام البخاري جاب الحديث هذا وهو في باب الاستئذان يعني في أبواب الأدب ولكن ذكره هنا من أجل قول عمر وإنما ألهاني يعني ألهاني الفقه بالأسواق باب التجارة في البحر وقال مطر لا بأس به وما ذكره الله في القرآن إلا بحق ثم تلا وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله والفلك السفن الواحد والجمع سواء وقال مجاهد تمخر السفن الريح ولا تمخر الريح شيئا من السفن إلا الفلك العظام وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعان عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ذكر رجلا من بني اسرائيل خرج في البحر فقضى حاجته وساق الحديث حدثني عبد الله بن صالح حدثني الليث به هذا الباب العاشر قال باب التجاره في البحر ولم يذكر يعني في باب البخاري يعني هل يعني جوازها استحبابها وإنما يعني ذكر عنوان فقط ولا شك أن التجارة في البحر إنما هي مباحة يعني مباحة مع ما في ركوب البحر وخاصة في تلك الأيام السابقة من الأخطار ما كانوا الأخطار لكن يعني لا تحرم لركوب الخطر فيها وقد قال الله تبارك وتعالى وترى الفلك مواخر فيه مواخر فيه تمخره بمعنى تشقه تشق عذابه يعني ولتبتغوا من فضله إن هذا من نعم الله عز وجل ولتبتغوا من فضله أي بالتجارة تسيير البضائع وجلب البضائع فهذا من نعم الله تبارك وتعالى أنه سخر البحر وذكر الله في تسخير البحر أمره تسخيره لأكل ما فيه وتسخيره من أجل يعني ركوبه من أجل يعني الابتغاء من فضل الله تبارك وتعالى الله الذي سخر لكم البحر يجب الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وهو الذي سخر البحر لتأخذوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون فهذه فائدة أخرى كذلك انه اخراج شلية من البحر هذه من المنافع ذكر الله فيه من هذه المنافع ومن المنافع ان سخره الله تبارك وتعالى ليكون وسيله سهله لنقل يعني البضائع ذكر هنا أنه في البخاري قال والفلك السفن الواحد والجمع، يعني نقول فلك سفينة وفلك سفن، هذا يعني فلك اسم للفرد للمفرد وللجمع. يعني تقول فلك، جاءت الفلك بمعنى انه جاءت سفينة، ممكن تعبر عن مجموعة من السفن في الفلك أيضا، وترى الفلك مواخر في السفن والواحدة، والواحدة فلك أيضا هي واحدة، يعني هذا اسم يعني هذا الفلك للمفرد وللجمع. وقال ليس حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل خرج في البحر فقضى حاجته وساق الحديث. هذا حديث طويل ولكن البخاري هنا اختصره وأتى بموضع الشاهد فيه، وهو هذا الرجل من بني إسرائيل الذي خرج في البحر فقضى حاجته، استدل به يعني هذا يستدل به كذلك على أن هذا من شرع من قبلنا وهو شرع لنا. وقصة هذا الرجل الذي خرج في البحر من بني إسرائيل وخرج لتجارة وكان عليه دين يستحل في وقت من ال... فاستحل هذا الدين وهو في يعني في البلد الذي ذهب إليه عبر البحر، وأراد أن يوفي بذمته وما عنده وسيلة يوصل الدين إلى يعني غريم إلى غريمه صاحبه، فاجتهد أخذ قارورة ووضع فيها يعني المال اللي عليه وأغلق القارورة بإحكام وكتب فيها رسالة، دخل فيها رسالة إلى صاحب الذي وقف عند البحر وقال يعني اللهم هذا يعني هذا هذه استطاعتي، وسأل الله عز وجل أن تصل إلى صاحبه فألقاه في البحر. ثم لما قضى حاجته وكذا وكذا عاد، فأخذ طبعا هو أعتقد أنه يعني هذاك إبراء ذمة عند الله سبحانه وتعالى، أخذ المال أيضا وراح يوديه للرجال، فقال له قد وصلت، قال له وكيف؟ قال له أنا خرجت إلى شاطئ البحر اليوم فوجدت يعني خارورة يعني يحملها الماء فأخذتها فوجدت المال فيها وكتاب وكتاب، قد وجدت كتابك فيها وجدت المال فيها. فعلم أن الله تبارك وتعالى يعني أوفى له وأوصل يعني هذه الأمانة إلى مستحقه، هذه من يعني سبحان الله من الأمور العظيمة. الباب الحادي عشر باب وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، وقوله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال قتادة قال كان القوم يتجرون ولكنهم كانوا إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. هذا كلام قتادة في تفسيره لقول الله عز وجل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فقال كان القوم اللي هم الصحابة يتجرون يعني أهل التجارة ولكنهم كانوا إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلعيهم تجارة ولا بيع، حق من حقوق الله يعني الصلاة الواجبة أو أمر واجب من صلة واجبة أو نحو ذلك، ما كانت تلعيهم عن أن يؤدوا حق الله عز وجل، فكانت لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. حدثني محمد قال حدثني محمد بن فضيل عن حسين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله تعالى عنه قال أقولت عير ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة فانفض الناس إلا 12 رجلا فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة كل ما عند الله خير من اللهو من التجارة والله خير الرازقين. الحديث جابر العير هي القافلة التي يعني تأتي بالميرة، يقول نحن نصلي مع النبي في صلاة الجمعة وعلم الناس خارج المسجد أنه قد أقبلت هذه، فتسابق الناس إلى يعني تلقي يعني هذه البضاعة للشراء منها فخرجوا وتركوا النبي وليس معه إلا 12 رجلا. فنزلت هذه الآية عتاب لهؤلاء المؤمنين، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انصرفوا إليها وتركوك قائما، ثم عند الله خير من اللهو من التجارة والله خير الرازق. باب قوله أنفقوا من طيبات ما كسبتم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. هذا في النفقة. قول الله يقول البخاري: باب قوله قول الله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم. ويبدو أن يعني مجيء من البخاري بالحديث هذا في هذا المكان لبيان أن يعني جواز الكسب وأن التجارة من أعظم الكسب. الحديث يؤمن من عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قال النبي: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها. وطبعا الرجل هو الذي عليه النفقة، والمرأة إذا كانت هذه ليس مالها، مال الزوج، وهي لها حق فيه، لكن لو أعطت من هذا الطعام اللي هو مال الزوج أنفقت لغيرها من الفقير والمسكين. يقول النبي: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، يعني لا تريد مثلا الإفساد، بمعنى أنها يعني توزيع مال هذا الرجل أو إضعافه أو إفقاره، وإنما ليس عن الفساد، وإنما عن أداء يعني العفو والحاجة، حاجة الفقير والمسكين. كان لها أجرها، يقول النبي: كان لها أجرها بما أنفقت. الله تبارك وتعالى يعطيها أجرها كامل بالذي أنفقته، بسبب أنها أنفقت، يعني بسبب أنها أنفقت، وهذا وإن كان مال الزوج ولها حق فيه، فلأنها عندها نية النفقة فيتأخذ الأجر كامل، ولزوجها بما كسب. الزوج يأخذ الأجر كامل كذلك لأنه كاسب المال. ثم قال النبي: وللخازن مثل ذلك. الخازن اللي هو الذي يقيمه صاحب المال على المال، كمثلا القائم على البستان، مثلا ناطور القائم على بستان، أو القائم على شيء من المال، أو القائم على محاصيل، أو القائم على حواصل. الحمد لله. فهذا الخازن إذا فعل نفس الأمر جد الغبار والله أعلم. وللخازن مثل ذلك، أي أن الخازن هو القائم على شيء من المال، إذا كذلك تصدق على فقير أو مسكين، طبعا إذا كان بإذن صاحب البيت صاحب المال فكذلك له الأجر وله الأجر. أما إذا لم يأذن له فيكون له أجره لصاحب المال نفس ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا، يعني أن كلهم يأخذ أجره كاملا. حدثني يحيى بن جعفر حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فلها نصف أجر. يعني إذا كان بغير أمره، هو رجل مثلا شحيح فخير ولا يحب أن يعني تتصدق ولم يأذن لها بهذا، وهي تصدقت، فيكون هنا يكون الأجر بينهم الاثنين، هي له نصف الأجر وهو له نصف الأجر، نصف الأجر له من المال، وهي لها نصف الأجر كذلك لأنها تصرفت عن غير أمر. باب من أحب البسط في الرزق. حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني، حدثنا حسان، حدثنا يونس، قال محمد هو الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسى له في أثره فليصل رحمه. هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بأن من سره، وطبعا كل واحد يسر هذا يحب، يعني من سره من كان يحب أن يسر أن يبسط له في رزق، البسط اللي هو السعة، أو ينسى له في أثره، أي ينسى النساء والتأخير، يعني يؤخر له في أثره اللي هو في أجله، لأن الأجل كل ما تقعد يوم يكون لك آثار، سواء الآثار هذه من الصلاة من الصيام من غيرها من المشي من عمل، هذه آثار وإن سنكتب ما قدموا آثارهم وكل شيء أحصيناه فيه إنا مبين، آثارهم أفعالهم يعني التي يفعلونها. فالنبي يقول من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له أو ينسى له في أثره فليصل رحمه. فأخبر بأن صلة الرحم سبب عند الله تبارك وتعالى لزيادة الرزق ولكذلك لطول العمر وطول الأجل. ومن أجل الحديث أنه يعني الحديث هنا ذكره البخاري هنا في البسط في الرزق أن هذا من السبب، وذكر هنا في يعني البسط في الرزق بالأسباب. باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة. حدثنا معل بن أسد، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الأعمش قال ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم فقال حدثني الأسود وعن أنس رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. قوله باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة، النسيئة اللي هي التأخير، يعني يشتري السلعة ثم يؤخر الدفع الثمن إلى مدة معينة. هذا حديث الأسود يقول عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي اشترى طعاما من يهودي، طعام اللي هو القمح يعني، من يهودي إلى أجل، إلى أجل أن يسدده الرسول بعد مدة، ورهنه درعا، احتاج رهن يعني إما بشهادة وكتابة وإما درهن عشان ضمان الحق، فالنبي رهنه درعا عنده حتى إذا جاء الأجل يعني يعطيه النقود ويأخذ الدرع، رهنه درعا من حديد. فهذا في دليل على أنه جواز الشراء بالأجل وأن النبي فعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه. والرهن طبعا الرهن هو إمساك ضمان عند صاحب المال حتى يؤدي من عليه الحق هذا ثم يرد يعني هذا المرهون، كما قال تبارك وتعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مضمونا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليستغفر الله ربه الآية ولا تكتموا الشهادة. حدثنا مسلم، حدثنا هشام، حدثنا قتادة عن أنس، وحدثني محمد بن عبد الله بن حوشب، حدثنا أصباط أبو اليسع البصري، حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد رهى النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله، ولقد سمعته يقول ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع بر ولا صاع حب وإن عنده لتسع نسوة صلى الله عليه وسلم. هذا حديث أنس بن مالك يصف حال النبي صلى الله عليه وسلم. وأنس هو من أعلم الناس بحياة النبي لأنه خدم النبي ولازمه 10 سنين، وهي 10 سنوات التي عاشها في المدينة كلها لازمه خادما له حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. فيصف هنا حال النبي، يقول أنس أنه مشى إلى النبي بخبز شعير وإهالة سلمة، ومعنى مشى إليه يعني حمل إليه هذا الطعام ليأكله، خبز شعير، وخبز الشعير معروف أنه يشاركون فيه جفاف وشدة غير خبز القمح، القمح فيه ليونة وطرى والإهالة هي الودك الشحر، ومعنى السرخة يعني قد ريحت مجعد مدة الإهالة، الدهن هذا إذا جرت مدة شهور سبع شهور يقوم يطلع له ريحة، فيقول أنا هذا من الطعام الذي كنت مرة يعني قدمت مشيت إليه يعني حملت إليه هذا يكون يعني غداءه أو عشاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنه مشى للنبي بخبز شعير وإهالة سنخة. يقول ولقد رهن النبي درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعير لأهل بيته. يقول إذا تكلم بحديث النبي أنا حين يكون ما عنده نقود في الحاضرة فيشتري ومن يهودي كذلك ويرهن عنده رهن عنده هذا ويقول شعير لأهل بيته رهن عنده درعا. يقول ولقد سمعته يقول يعني سمع النبي يقول يوما ما أمسى عند آل محمد صاع بر ولا صاع حد. يخبر عن نفسه أنه أمسى معروف الأمسى في المساء عند آل محمد كل آل محمد اللي هو زوجته صلى الله عليه وسلم لا في صاع بر ولا صاع حد. البر صاع البر هو القمح والصاع يعني ملء الكف أربع مرات أي شيء بسيط. يقول وإن عنده لتسع نسوة ولا يوجد في كل أبيات النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني الشيء القليل. طبعا هنا في الحديث لما ذكر النبي من النسيئة يجوز إسراف النسيئة لكن طبعا ليس زيادة على الأجل فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تكون النسيئة أن يكون الشراء بالنسيئة بالسعر مخالف للسعر الحاضر كما في الحديث من باع بياتين في باع فلا هو خصم أوريبا يجوز يشتري بالنسيئة صفقة واحدة ما يقال هذا الآن بكذا ولكن إذا أخرت يعني الدفع يكون بكذا. باب كسب الرجل وعمله بيده. حدثني إسماعيل بن عبد الله حدثني علي بن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما استخلف أبو بكر الصديق قال لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي اشغلت بأمر المسلمين فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال وأحترف للمسلمين في رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها تقول لما استخلف أبو بكر يعني أصبح خليفة طبعا ذهب في ثاني يوم ليفتح دكانه ليشتغل فقيل له في هذا أنت لما أصبحت توليت أمر المسلمين فقال إنما أنا يعني كاتب خبز أنا كاتب أهلي يعني أنا الرجل الذي أجري على أهلي مالي يعني أحد يعني يجري على هذه لذلك قال له يعني تجلس تأكل من مال المسلمين وتحترف المسلمين فقال لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي يعرفون أن حرفتي حرفة الاتجار ما تعجز عن مؤونة أهلي يعني كنت أنفق من هذه الحرفة على أهلي وشغلت بأمر المسلمين يعني عن حرفتي فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال قال أبو بكر هو وأهل الذين يفعمه سيكون من هذا المال من مال المسلمين. يقول وأحترف للمسلمين يعني يصير حرفة في آله في شغله اللي هو خليفة للمسلمين يساعد له في كل يوم نصف ذبيحة قدر نصف ذبيحة في اليوم ثم إنه بعد ذلك أدى كل ما أخذ إلى يعني بيت المال المسلمين رضي الله تعالى عنه. حدثنا محمد حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد قال حدثني أبو الأسود عن عروة قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم فكان يكون لهم أرواح فقيل لهم لو اغتسلتم رواه همام عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا الحديث قالته المؤمنة عائشة رضي الله تعالى عنها لما يعني سمعت بمن يوجب يعني قصد الجمعة فقالت كان أصحاب رسول الله عمال أنفسهم يعني الشخص هو بمنشهم في قدم يخدمونهم هم الذين يعني هو الذي يخدم نفسه وفي حقوق في فلاحته في عمله في شغله فتقول فكان يكون لهم أرواح الشخص الذي يشتغل هذا إذا جاء للصلاة يكون كل ريح رايح راح العرق يعني رايح ممارسة المهنة. فقيل لهم لو اغتسلت، قيل لهم طبعا يعني كأنها تستعجل طبعا، قال لهم النبي لو اغتسلتم يعني لو اغتسلتم إذا أتيتم يعني صلاة الجماعة اغتسلتم من يعني هذه يعني من العرق وأبيه. لكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل غسل الجمعة واجب سواء كان الإنسان يعني قادم من مهنته أو غير قادم، فإن النبي قال غسل الجمعة حق على كل محسن. شاهد في الحديث هي قولها أن أصحاب النبي كانوا عمال أنفسهم، وهذا الآن نحن في باب كسب الرجل وعمله بيده. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى بن يونس عن ثور عن خالد بن معدان عن المقدار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أكل أحد طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يده، وإن النبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. هذه تفضل الكسب، أفضل كسب اللي هو الكسب الذي يكون من العمل من الصنعة، هذا أعلى أنواع الكسب وأحله وأحل أنواع الكسب. فالكسب كثير يعني الكسب من الزراعة والكسب من الرعي والكسب من التجارة والكسب من الإجارة، دي كلها أبواب للكسب، والكسب من يعني من المشاركة ومن المضاربة، هذه كلها أوجه مشروع للكسب. بس أحل أنواع الكسب وأطيبها هو أن يكسب الإنسان من عمل يده. فيقول النبي ما أكل أحد طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، مع أنه يعني كان ملك لكنه ما كان يأكل يعني طعامه في نفقته إلا من عمل يده. علمه الله تبارك وتعالى صناعة الحديد، كان يصنع الحديد بيديه، وربنا علم الحديد كان يعني يشكله بيديه بدون أن يدخله في النار، قال وألنا له الحديد. فكان يصنع في كل يوم درع، درع اللي بتلبس الحرب، يأكل بثلثها، تصدق بثلثها، ويشتري بثلثها الحديد الذي يصنع به الدرع الثاني، وهكذا على عمله. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا بكر رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. هذا من محت الكسب، لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره، وهذا من يعني من العمل الشديد وقليل يعني الكسب كذلك الاحتفاظ، لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهر ابن الحطب خير ويبيعها ويأكل منها، يعني خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. هذه طبيعة السؤال، يعني ليس كل من سأل أخذ، فإنه من سأل الناس أحد قد يعطيه شخص وقد يمنعه. حدثنا يحيى بن موسى حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن الزبير بن عوام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبوله، أحبوله يعني حباله، فيحتفظ فيأتي بحزمة من حطب يعني فيبيعها أو ينزل صفة يبيعها خير له من يسأل الناس أعطوه أو منعوه. باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع، ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف. حدثنا علي بن عياش حدثنا أبو غسان قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا احتضى. هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الثلاثة، قال رحم الله رجلا سمحا، السماحة هي السهولة واللين، إذا باع يعني إذا باع شيء فيكون سمح يعني لا يتشدد ولا يغلي ولا، وإذا اشترى كذلك سمح في شرائه، وإذا اقتضى اقتضى إما اقتضى بمعنى اقتضى دينه يعني إذا طال بدينه، أو اقتضى طلب القضاء والحكم كذلك هو سمح، يعني إذا كان في مجال للصلح مجال لكذا هو سهل في عندما يعني يقاضي أحدا. قال يا هذا في الترجمة هذه باب السورة والسماحة في الشراء والبيع، ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف، يعني من طلب حقا له فليطلبه في عفاف، العفاف اللي هو يعني الامتناع عن أخذ مال الغير، فالعفة اللي هي الصيام، فالعفة مثلا عن الزنا هو البعد عنه، والعفة عن مال الآخرين والابتعال عن مال الآخرين، فليطلبه في عفاف يعني في عدم رغبة منه في مال الآخرين، يطلبه يريد فقط حقه ولا يريد يعني حقوق الناس. كذلك كذلك هذا من عسة اللسان. كذلك باب من أنظر معسرا، حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا منصور أن ربعي بن حراش حدثه أن حذيفة رضي الله عنه حدثه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا أعملت من الخير شيئا؟ قال كنت أمر فتياني أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر، قال فتجاوزوا عنه. قال أبو عبد الله وقال أبو مالك عن ربعي كنت يسير على الموسر وأنظر الموسر، وتابعه شعبة عن عبد الله عن ربعي، وقال أبو عوان عن عبد الملك عن ربعي أنظر الموسر وأتجاوز عن الموسر، وقال نعيم بن أبي هند عن ربعي فأقبلوا من الموسر وأتجاوزوا عن الموسر. هذا حال رجل رحمه الله تبارك وتعالى، هذا حديث حذيفة. قال قال النبي تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبله، تلقت يعني أخذته، ورحلة الروح تأخذه إذا كان من أهل الجنة تأخذه الملائكة إلى السماء ثم تعود به، وإذا كان من أهل النار تأخذه في رحلة. أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل براء بن عازب. يقول فقالوا أي الملائكة له أعملت من الخير شيئا؟ هل عملت شيئا من الخير؟ فلم يذكر من الخير، قال كنت أمر فتياني، فتياني اللي هم فجانه يعني اللي هم عماله الذين يقيمهم على عمله في التجارة، أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر، الإنذار الإمهال، يعني إذا كان رجل عنده مال ولكن يقول له ما في داعي سدد الآن، يعني إذا سددت بعدين وكذا هو موسر يقدر يسدد له، يقول لو سددت بعدين لا لا بأس لا في سماحة يعني في ويتجاوزوا كذلك عن الموسر، هم ينظر أن ينظروا ويتجاوزوا، جاء التجاوز إنه عن الموسر، الموسر الذي لا يستطيع الأداء يتجاوز عنه، إما ب يعني إسقاط دينه وإما إسقاط شيء من الدين عنه. قال أي فتجاوزوا عنه يعني أن الله تبارك وتعالى تجاوز عنه، أمر الملائكة أن يتجاوزوا عنه. قال أبو عبد الله اللي هو الإمام أحمد وقال أبو مالك عن ربعي كنت أيسر على الموسر، الموسر يسر عليه يعني الدفع إما الآن أو بعد مدة وهو موسر، وأنظر الموسر معنى أنظره أمهله، إذا كان من أهل الموسر فيمهل حتى يكون عنده مال. تبعه شعبة عبد الملك عن ربعي وقال أبو عوام عن عبد الملك عن ربعي أنظر الموسر وأتجاوز عن الموسر، وقال نعيم بن أبي هند عن ربعي فأقبل من الموسر وأتجاوز عن الموسر. إذن الموسر إنذار وتجاوز، الإنذار إمهال والتجاوز يعني إسقاط الدين أو بعض الدين. رواية ثانية لهذا الحديث في الباب 18 باب من أنظر معسرا، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا يحيى بن حمزة، حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان تاجر يدين الناس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه تجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عز وجل. هذا الحديث واضح، وهو أن التاجر يدين الناس فإذا رأى معسرا ما يؤدي الدين قال لفتيانه تجاوز عنه، ومعنى تجاوز عنه يعني أسكت دينه، يعني لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله تبارك وتعالى. باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا، ويذكر عن العداء بن خالد قال كتب إلي النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما اشترى محمد رسول الله من العداء بن خالد بيع المسلم من المسلم لا داء ولا خبثة ولا غائلة. وقال قتادة الغائلة الزنا والسرقة والإباق. وقيل الإبراهيم إن بعض النخاسين يسمي آري خراسان وسجستان فيقول جاء أمس من خراسان جاء اليوم من سجستان فكرهه كراهة شديدة. وقال عقبة بن عامر لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره. قول الإمام البخاري هنا باب إذا بين البيعان ولم يكتم ونصح. وذكر هذا على يعني الإخبار فقط دون بيان يعني رأي الإمام البخاري. والحال أن البيان فرض يعني يجب على البيعان أن يبين، البائع يبين السلعة إذا كان فيها عيب لا بد أن يبينها، والمشتري كذلك يجب أن يبين هل سيدفع الآن أم سيدفع آجل وما نوع الدفع، هذا لا بد من بيانه كذلك. ولم يكتم ونصح أن ذلك يبارك لهم في بيعهما. أما إذا كان في تدليس وفي غش وفي خبث فهذا يمحق الله عز وجل بركة بيعه. العداء بن خالد يقول النبي كتب إلي اشترى منه شيء فقال هذا ما اشترى محمد رسول الله من العداء بن خالد بيع المسلم من المسلم، يعني انه بيع المسلم المسلم اللي هو البيع على شروط الإسلام اللي هي وجوب البيان وجوب النصح. لا داء اي بيع المسلم المسلم، لا داء اذا كان في داء في البضاعة في شيء لابد بينه، مثل عبد مثلا، العبد هذا مثلا في علة خفية مثلا في مرض خفي أو في شيء في أخلاقه بيسرق يكذب كذا لابد أن يبين هذا. ولا خبثة يعني إذا في أي نوع من الخبث اللي هو النقص، إما الخبث الأخلاقي وإما الخبث بمعنى يعني الرداء، مثل قول الله ولا تهمهم الخبيث منه تنفقون، الخبيث اللي هو الرديء فيبين هذا كذلك. ولا غائلة، الغائلة اللي هي يدخل فيها يعني كل أمور الخيانة، فالزنا من الغائلة لأنه خيانة، والسرقة ولذلك سمي أخذ من الـ من الـ من الغنيمة قبل القسمة سمي غلول. نعم. والإباق، الإباق اللي هو فرار العبد من فيه. وقيل لإبراهيم إن بعض النخاسين يسمي آري خراسان وسجستان. نخاس نخاس جمع نخاس، والنخاس اللي هو بائع العبيد هذا يسمى نخاس من نخاس، ويسمى هذه العملية يسمى النخاسة اللي هو يعني سوق العبيد زي العبيد. يسمي آرية خراسان وسجستان فيقول جاء أمس من خراسان جاء اليوم من سجستان، يقول فكرهه كراهة شديدة. يعني أنه يخبر ويقول للناس أن الرجال اليوم مثلا عبيد المكان الفلاني أو عبيد المكان الفلاني، يقول كرهه كراهة شديدة. وقال عقبة بن عامر يعني كره كراهة شديدة يعني يقول هذا لعله انه انا الحقيقة ما ادري سر الكراهة في هذا. ها يوهم نعم ها نعم يبدو هذه ار هذه مكان اخر ويجي هو يقول انه جاي من خراسان او جاي من سجستان فينسبهم الى بلد اخرى اللي هي سجستان وخراسان، والحال انهم جايين من ار هذه ار هذه اين هي هذه ها آرية ما ادري والله هذه بدها يعني مراجعه عندك فتح الباري هنا يعني لما يقول جاني من هنا يعني من بلد هذه يبدو هذا البنت مثلا من العبيد يكون بنت جيد مثل ما تجيب مثلا نعم في الخدم يعني هذه كان في الجاهلية الآن فتح المسلمين هذه البلاد هذه بسم الله الرحمن الرحيم قوله يسمى آريا بفتح الهمزة الممدودة وكسر الراء وتجريد التحتانية هو مربط للدابة وقيل معلفها ورده ابن الأنبار وقيل هو حبل يدفن في الأرض ويبرز طرفه تشد به الدابة أصله من الحبس والإقامة من قولهم تأرى الرجل بمكان يقاضيه والمعنى أن النخاسين كانوا يسمون مرابط دوابهم بأسماء البلاد ليدلسوا على المشتري بقولهم ذلك ليوهموا أنه مجلوب من خراسان وسجستان فيحرص عليها المشتري ويظن أنها قريبة العهد بالجلب قال عياض أظن أنه سقط من الأصل لفظة دوابه قلت أو سقطت الألف واللام التي للجنس كأنه كان فيه يسمى الآري أي الصف أو سقط الضمير كأنه كان فيه يسمى آرية وقد تصحفت هذه الكلمة في رواية أبي زيد المروزي فذكرها آراء بفتحتين بغير مد أرى وقصر آخره وزن دعا أرى وفي رواية أبي ذر الهروي مثله لكن بضم الهمزة أي أظنه واضطرب فيها غيرهما فحكى المسكين أنها رويت بفتح الهمزة وسكون الراء أري قالوا في رواية ابن نظيف قري بضم القاف وفتح الراء